الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الثالث في شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجر هذه المجالس وأن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. وكان من آخر ما تكلمنا عنه قول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وكلها سوى الأول اللي هو المتواتر آحاد، يعني كل هذه الأنواع الأربع الأنواع التي ذكرها استثنى منها النوع الأول فقط، قال سوى الأول اللي هو المتواتر، ما سوى هذا المتواتر آحاد، ويقع فيها المقبول والمردود. قال لتوقف الحكم عليها على البحث في أحوال رواتها من حيث القبول والرد. ونبدأ اليوم كلام الحافظ ابن حجر أو شرح عبارة الحافظ ابن حجر من قوله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختال. نعم، يعني هذه الآحاد هو الآن خلص من الكلام على أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وقلنا أو عرف الحافظ ابن حجر العلم الضروري بأنه العلم الذي يهجم على صاحبه بحيث لا يمكن دفعه، ومثلنا له بكثير من المسائل التي هي متواترة لا يمكن للإنسان أن يتملص من العلم بها أو يتشكك في ذلك حتى ولو بذل المجهود في ذلك. ما سوى المتواتر قلنا هو آحاد، اللي هي ثلاثة أقسام التي ذكرها: القسم الأول المشهور، وهو المحصور بعدد معين بما فوق الاثنين ما لم يصل إلى المتواتر، أو العزيز وهو الذي يكون في أقل طبقات إسناده راويين يرويان الحديث، فهذا هو العزيز، أو النوع الثالث وهو الغريب، والغريب هو ما كان في أقل طبقات إسناده راو واحد. هذه الأنواع الثلاثة ذكر أن فيها المقبول وفيها المردود. المقبول هو الذي توفرت فيه شروط القبول، وهي التي سيتكلم عنها بعد هذه المسألة، لكن هو أراد أن ينبه إلى أن هذه الأنواع الثلاثة التي هي فيها المقبول وفيها المردود هي كما أشار سابقا تفيد العلم النظري، إذا ثبت يعني منها شيء فهذا يفيد العلم النظري أو غلبة الظن كما ذكر الحافظ ابن حجر قبل ذلك. لكن هذا العلم الذي تفيده هذه الأنواع الثلاثة له أسباب، ولذلك هنا قال: وقد يقع فيها، أي في هذه الآحاد أو في هذه الأنواع الثلاثة من الآحاد التي هي المقبولة، قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن. سيذكر هو القرائن بعد ذلك، لكن يعني يفهم من كلام الحافظ أن الأصل في حديث الآحاد أنه يفيد غلبة الظن، لا نستطيع أن نقطع بخبر الآحاد. ليش؟ لأن الحكم فيه اجتهادي، بخلاف مثلا المتواتر. المتواتر الحكم فيه قطعي، ولذلك أول قاعدة قعدها في المتواتر قال أن يرويه عدد كثير، والعدد الكثير هذا اشترط له صفتين: الصفة الأولى أن تحيل العادة أن يتواطأوا على الكذب أو يتفقوا عليه، يتوافق عليه بدون قصد. فإذا وجدت هذه الصفة فمعنى ذلك أن الأمر الذي يكون المستحيل فيه الكذب، فمعنى ذلك أنه سيكون طبعا هو عندما قال أو يتوافق نفى كذلك الخطأ، فمعنى ذلك أن الجهة المقابلة ستكون هي العلم. لكن عندما نأتي للآحاد لا، الآحاد قال يتوقف الحكم عليها على البحث في أحوال رواتها. الأحوال الرواة تختلف، وهذا سيأتي معنا في يعني الأخبار التي فيها قرائن إما أنها تلحق بالمقبول أو تلحق بالمردود، وهذا سيأتي الكلام عنه كله. لكن هذا الحكم الذي نحكم به على الحديث بأنه مقبول إنما هو حكم اجتهادي بغلبة الظن بحسب ما توفر عندنا من أدلة تجعلنا نحكم على الحديث بأنه مقبول. مجرد الحكم على الحديث بأنه مقبول أو أنه صحيح لا يعني ذلك أنه يفيد العلم، لا القطعي كما هو في المتواتر، ولا الضروري النظري الذي هو يبنى على نظر واستدلال وبحث وإقامة براهين كما سيأتي ذكره بعد قليل. إذن الحديث الآحاد عندنا فيه وجهان، الوجه الأول وهو الحكم العام في حديث الآحاد أنه يفيد غلبة الظن. الحكم الثاني إذا انضم إلى هذا الذي حكمنا عليه بالصحة من القرائن ما يجعله يفيد العلم فهو يرتقي إلى إفادة العلم، لكن هذا العلم ليس ضروري، ليس ضروري كما هو في المتواتر، وإنما هو علم نظري استدلالي، ولا يكون في أغلب الأحوال لا يكون إلا للمتخصص كما يذكر هذا الحافظ ابن حجر في الشرح. نعم. وقد يقع فيها في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. عندما يقول العلماء دائما إذا قالوا على المختار فمعنى ذلك أن هذا القول الراجح الذي اختاره صاحب الكلام أو أكثر العلماء، ويكون هناك قول آخر مخالف له يكون مرجوحا وهو الذي يقول أن هذه الأخبار لا تصل إلى هذا الحد في إفادة العلم. نعم. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما قال عنها. يعني عندنا يعني بعض الذين تكلموا على هذا على وهذه الأنواع من الأحاديث تكلموا عليها من مسألة إيش؟ من مسألة أو من جانب أن المسألة إما علم وإما ظن، فجعلوا الذي هو بالمتواتر هو علم قطعي كما يسمونه، وما كان بخبر الأحاد يسمونه علم أو عفوا يسمونه ظن راجح. لكن قال حتى الذين أبوا إطلاق العلم على أخبار الآحاد قال فإنهم لا ينفون أن هناك أخبار أقوى من غيرها وهي ما احتف بقرينة من القرائن. نعم. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحها مما لم يبلغ التواتر فإنه احتف به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في كتابيه، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في كتابين حيث لا ترجيح، باستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ما نعناه. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو الحاق الإصفهاني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال النزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. طيب، هذه القرينة الثانية. القرينة الأولى التي يعني ذكرها قال وهي ما كان مخرجا في الصحيحين، يعني أول قرينة لأحاديث الآحاد التي تجعل حديث الآحاد يفيد العلم النظري أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين. طيب، ما الذي جعل لهذين الكتابين هذه المزية بحيث أن حتى حديث الآحاد، مثلا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث آحاد لم يروه من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد. تفرد في أربع طبقات، منها طبقة الصحابة. طيب، هذا حديث آحاد لكنه مروي موجود في الصحيح. طيب، هل هذا يفيد العلم؟ الحافظ يقول نعم. طيب، ليش يفيد العلم وهو حديث آحاد؟ ونحن قلنا أن إفادة العلم لابد أن تكون إما متواتر وإما الحديث تحتف به قرائن تجعله يرتقي بحيث يعني يفيد العلم. قال هذا الحديث الموجود أو الحديث إذا كان موجود في الصحيحين أو أحدهما فإنه يفيد العلم النظري. طيب، إيش السبب؟ قال أول يعني مسألة تذكر في هذا أن يعني صاحبي الكتابين يعني درجة عالية في الدقة في نقل الأحاديث. العلماء عندما تتبعوا الكتابين لم يجد فيهما كبير انتقاد، ولذلك سيأتي معنا استثناء يسير فقط في مسألة أن كل ما في الصحيحين مقطوع به، بل حتى بعضهم قال لو حلف حالف على زوجته أنها طالق إن لم يكن كل ما في البخاري ومسلم صحيحا قالوا لا تطلق زوجته. ليش؟ لأن العلماء متفقون على أن كل ما في البخاري ومسلم يكون صحيحا ثابتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استثنوا فقط بعض الأحرف اليسيرة التي وقع التجاذب فيها. إيش معنى وقع التجاذب فيها؟ هناك من انتقدها، مثلا الدارقطني عنده كتاب الإلزامات والتتبع تتبع فيه البخاري ومسلم في بعض الأحاديث، مع أن كثير من هذه الأحاديث التي حاول الدارقطني أن ينتقدها العلماء صوبوا فيها موقف البخاري ومسلم وغيره مثل أبي علي الجياني وغيرهم، يعني بعض العلماء الذين انتقدوا. فهذه الأحاديث التي يستثنيها العلماء من الصحيحين وقالوا إنها لا تفيد العلم، قالوا ليس لأنها ضعيفة، لا، لأن هناك من نازع فيها البخاري ومسلم فلم يقع الإجماع عليها. وأما غير ذلك كما نقل عن الإسفرائيني والحميدي وغيرهم نقلوا الإجماع على أن ما في البخاري ومسلم صحيح ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كل حديث موجود في البخاري أو في مسلم أو فيهما فهو حديث مقطوع بصحته. الحافظ جعل هذه أولى القرائن، إذا وجدنا الحديث موجود في البخاري أو مسلم فهذه قرينة تدل على أن الحديث يفيد العلم. طيب، ليش يفيد العلم؟ قال لأن البخاري ومسلم تقدموا في مرتبة نقد الحديث، وأن ما وضعوه في هذين الكتابين مقبول عند العلماء. هذا المسألة الأولى، جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، يعني على غيرهما من العلماء. الأمر الآخر، تلقي العلماء للكتابين بالقبول. الآن العلماء لو جاء واحد وقال والله أنا بما أنكم الآن كل العلماء يبيحون الاجتهاد، تستطيع أن يعني تنظر في حديث بعينه وتحكم عليه بما إذا كنت شرط فقط أن تكون عندك الأهلية النظر، إذا عندك أهلية النظر وأردت أن تحكم على حديث بأنه صحيح أو ضعيف أو غير ذلك يحق لك ذلك. لكن لو شخص جاء وقال والله أنا سأنظر في صحيح البخاري أو صحيح مسلم لعل في بعض الأحاديث أخطأ فيها البخاري، هذا الباب مغلق، سنجد أن العلماء يشنون عليه حملة من الحملات التي هي يعني لا هوادة فيها. ليش؟ لأنه سيأتي إلى يعني كتاب من الكتب التي استقرت عند الأمة ويريد ينقضها، فمثل هذا لا يسلم له. ولذلك العلماء نقلوا الإجماع أو إجماع الأمة يعني مجتهدي الأمة على أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح ويكون مقطوعا بصحته. بسبب إيش؟ بسبب أن العلماء تتابعوا هذه الكتب أو هذين الكتابين تعرضا للنقد والتحرير والنظر والتدقيق وأقروا يعني أقر العلماء صحة ما فيهما. طيب، بقي عندنا يعني مع الجزئية التي ذكرناها اللي هي مسألة الأحاديث التي اختلف أو خالف فيها العلماء البخاري ومسلم، وهي قليلة ليست كثيرة. قال إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين وبما لم يقع. المسألة الثانية بما لم يقع التجاذب فيه. عندنا بعض الأحاديث هي موجودة في البخاري ومسلم لكن يقع بينها تعارض بحيث أنه أحيانا يتعسر الجمع بين مدلوليها، يعني دلالتها الفقهية أو دلالتها النصية نجد أن فيها تعارض بينها وبين حديث آخر موجود كذلك في الصحيح. طبعا التعارض هذا أحيانا يكون السبب فيه مثلا كما وقع مثلا في حديث نقله أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح جنبا في نهار رمضان فلا صيام له، أو بمعنى الحديث. وعائشة تروي حديث آخر تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح وهو جنبا من جماع، فهي يعني تخبر بخلاف ما أخبر به أبو هريرة. ففي هذه الحال العلماء يقولون تعارض المدلولية في النصين لا يجعلهما يفيدان العلم، مع أن هذا الحديث تراجع عنه أبو هريرة عندما ذكر لأبي هريرة حديث عائشة قال هي أدرى، لأن مثل هذا الأمر هي عائشة أدرى به. فعندما أخبر أبو هريرة بالحديث وذكر له حديث عائشة قال هي أدرى وتراجع عن رواية الحديث. فمثل هذا الحديث وهو موجود في الصحيحين، مثل هذا الحديث الحافظ يقول لا نقطع أو لا نقول أن كلا المدلولين يفيد العلم. نعم ثبوته لا شك فيه، يعني ثبوته إلى أبي هريرة وأن أبا هريرة رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التنازع يقع في فهم أبي هريرة رضي الله عنه لأنه تراجع عن هذا الحديث عندما أخبر بحديث عائشة. كذلك مثلا على سبيل المثال حديث ابن عباس أنه روى أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. تعلمون أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يزوج، فنقل ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم أو دخل بها وهو محرم. لكن طبعا ميمونة يعني اشتقر لابن عباس هي خالته وهو يحكي قصة يعني قريبة منه، لكن ميمونة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، أي أنه بعد أن تحلل من إحرامه. وقع التعارض هنا. طيب كيف الجمع؟ قالوا نقدم قول صاحبة القصة عبد الله بن عباس لعل النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها أو تزوجها وهو قريب من موضع الإحرام، وعبد الله بن عباس يعني ما يعني يعني ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوجها كان محرما. وأما صاحبة القصة التي وقع الأمر لها وهي التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت بخلاف قول عبد الله بن عباس، فقول ميمونة مقدم على غيرها. مثل هذا التعارض يشير له الحافظ، يعني كأنه يريد أن يقول الصحة لا ننازع فيها صحيح، لكن يقع الاختلاف بين مدلولين، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقطع بأن كليهما صحيح، مع أنه يعني تعلمون أن حتى النصوص أحيانا يكون مقطوع بها ويقع بينها النسخ أو يقع بينها التغيير إن وجد سبيل إلى ذلك. ولذلك قال: وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. قال: وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. الآن هو سيورد إشكال، بعض العلماء يناقش يقول: لا، من أين أتيتم بالإجماع وقد وقع أن فلان انتقد فلان انتقد وكذا كذا؟ وإنما الصحيح أن نقول أن الإجماع إنما وقع من العلماء على العمل بما فيهما. فالحافظ ابن حجر يقول: لكن هذا فيه إشكال. إيش هو الإشكال؟ قال: أن الإجماع حاصل على العمل بكل ما صح، إجماع العلماء على أن كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن منسوخا أو يكن معارضا بما هو أرجح منه أو يعني فيه شيء يمنع العمل به أنه يجب العمل به. فمسألة إذا قلنا بأن الإجماع الذي وقع إنما يراد به هو إجماع، إنما هو العمل بما فيهما، قال هذا لا يجعل للصحيحين مزية على غيرهما. ثم ذكر أن الذي صرح بالإجماع هو أبو إسحاق الإسفرائيلي رحمه الله الإمام الشافعي الأصولي، وكذلك أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر المقدسي رحمه الله وغيرهما. كل هؤلاء نقلوا أن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. طبعا كلام الإسفرائيلي يقول: وأهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها، يعني بصحتها، عن صاحب الشرع، وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها، اللي هي الرواية بالمعنى أو بما هو قريب من ذلك. ثم انتقل إلى المسألة الأخرى، وهذه المسألة أن يكون الحديث مشهورا، أي حديث من هذه الأحاديث التي هي ذكر أنها أحاد لكن الحديث يكون مشهورا. صحيح هو المشهور هو نوع من حديث الأحاد، لكن المشهور أحيانا الشهرة التي فيه يعني تقربه إلى التواتر، ويكون ما يعني ما بينه وبين التواتر إلا شيء يسير، فالعلماء يقولون هذا يفيد العلم النظري بسبب كثرة الطرق، وإن لم نحكم عليه بأنه متواتر لكنه قريب جدا من المتواتر، فهو لا يفيد العلم القطعي لكنه يفيد العلم النظري بسبب ما فيه من طرق كثيرة متباينة وسالمة من العلل ورواتها من الرواة المقبولين. وممن صرح بإفادته العلم النظرية الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن كورك وغيرهما، ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشارك فيه غيره عن الشافعي ويشارك فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. نعم، إذن عندنا الأولى أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين، القرينة الثانية أن يكون الحديث مشهورا لكنه لم يصل إلى المتواتر ويكون له طرق كثيرة متباينة سالمة من العلل، فهذه تجعلهم يحكمون على الحديث بأنه يفيد العلم النظري. الثالثة، القرينة الثالثة قال أن يكون مسلسل بالأئمة، ومثل برواية الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، قال ويشاركه غيره، يعني يشاركه غيره ممن هو في مرتبته أو ممن هو معتمد في نقله. أحمد بن حنبل يروي هو وغيره، يعني هناك من يشاركه جمع آخر، يروون عن من؟ يروون عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب الشافعي، والإمام الشافعي كذلك يشاركه غيره. يروي عن من؟ يروي عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي المالكي المدني إمام المذهب المالكي. طبعا يعني يقولون من الظلم أن تأتي إلى بلاد المالكية وتعرفهم بإمام المذهب، فما يعني أشهر من أن يعني نحتاج أن نعرفه. فيعني مثل الإمام مالك قال ويشاركه غيره، فمثل هذه السلاسل التي تكون يكون فيها أمثال هؤلاء الأئمة الذين لا يشك في نقلهم، فما بالك إذا أتى من يؤيدهم في الرواية؟ قال مثل هذه القرائن تجعلنا نحكم على الحديث بأنه يفيد العلم، ولا لا يعني لا نتشكك في ذلك. بسبب إيش؟ بسبب جلالة هؤلاء الأئمة ومكانتهم في الرواية، حتى أنه جاء عن بعض العلماء عندما ذكرت له رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ماذا قال؟ قال ليس ذا زعزع عن زوبعة، وإنما هذا مالك عن نافع عن ابن عمر، كأنما ترفع الستارة فتنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه. يعني عندما تقول مالك عن نافع عن ابن عمر كأنك تزيل الستار، يعني من شدة التأكد في الرواية وثبوتها كأنك تزيل الستار الذي بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهذا مدح رفيع جدا لهذه السلسلة، وكثير منهم يسميها سلسلة الذهب اللي هي يذكر فيها الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رحم الله الجميع ورضي عن ابن عمر. نعم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالك مثلا لو شافاه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. نعم، هذه طبعا هو يريد أن يقول هنا، يقول أن الذي مارس دراسة الأسانيد والنظر في التراجم وتراجم هؤلاء الأئمة وغيرهم، ويعرف يعني تقدير علماء الحديث للإمام مالك، إذا أتيته من ناحية الحديث كما قال الشاعر إذا ذكر الأثر فمالك النجم، و إذا أتيته إلى الفقه فهو يعني لا يبالى، ولا يعني وربما يعني قواعده التي سار بها في الفقه يعني تدرس إلى الآن، كثير منها يعني ما زال يعني تظهر نتائجه وإدراكه يعني لطرق الرواية وكيف يعني يتثبت فيها. فلما يجي واحد يقول لك أن الإمام مالك روى هذا الحديث، فمعنى ذلك قال لا يخالجه، الذي عنده دراية بالأسانيد ومعرفة الرواة ومعرفة الأئمة، قال إذا أتاه خبر عن الإمام مالك فلا يخالجه أدنى شك أنه صادق، فما بالك إذا انضم له شيء من القرائن الأخرى، فإن ذلك يزيد الخبر قوة. وهذه الأنواع نعم إلا يعني يقول الشخص مثلا لا عنده دراية بالأسانيد ولا عنده دراية بالرواة ولا عنده دراية حتى أحيانا تذكر له مثل الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو أحمد أو تجده ما عنده دراية، فمثل هذا لو تذكر له حتى يعني كم إسناد ما لا يغير عنده شيء، لأنه هو أصلا جاهل بهذا الأمر. لكن الشخص الذي عنده دراية من أول ما تأتيه بسلسلة من السلاسل التي هي معروفة واضحة وتذكرها له يتوقف عندها. ولذلك الشخص العالم خاص عندما يؤتى له بقول من أقوال العلماء المعتبرين المعروفين ليس من السهل أن يتجاوزه، يعني الجاهل يعني سهل جدا، يقول لك كل يأخذ من قوله ويرد، ويقول كلمة يلقيها ولا يدري مثلا ما آلاتها. لكن عندما تأتي إلى العالم الذي يعرف ويدرك يعني إيش معنى يعني هذه المقولة، تجده يعني يتردد جدا، وإن رجح خلاف هذا القول فستجد أنه يتريث يعني تريثا طويلا، ويطلب كثير من الحجج حتى يستطيع أن يهون على نفسه أنه يخالف هذا الإمام. ولذلك يقول هنا من كان عنده دراية بهذا العلم وعنده دراية بطرق الأحاديث والرواة وغير ذلك، يسهل جدا عليه أن يحكم على أن هذا الحديث يفيد العلم النظري، ويستطيع أن يقطع بأن هذا الحديث صحيح. لكن غير يعني غير المتخصص لا يقوم له ذلك. ولذلك الحافظ في يعني من دقته، وهذا ستلاحظونه في هذا المتن، يعني متن صغير لكن ألفاظه دسمة جدا، يعني لو أردت أن تفصل هذه الألفاظ ستجد أنها ستأخذ عليك وقتا طويلا. ليش؟ لأن الحافظ أراد أن يكون هذا المختصر شامل لكل يعني دقائق هذا العلم. ولذلك هنا ماذا قال؟ قال في المتواتر، قال يفيد العلم الضروري، علم ضروري ما فيش مفر منه. نحن الآن في الليل لو أردنا أن نتملص من هذه المعلومة لا يمكن. ليش؟ لأن علم ضروري. إذا حكمنا بغير ذلك فمعنى ذلك أن العقول غير سليمة. هذا هو العلم الضروري. طيب العلم النظري الذي يبنى على مقدمات وأدلة وبراهين وبحث ويصل إلى هذه النتيجة. طيب إذا لم يصل إلى هذا العلم وإنما وصل فقط إلى القبول، معنى ذلك أن هذا غلب الظن، وهذا هو التقسيم الصحيح الذي يتكلم به أهل الحديث، ولا يخالف فيه في الغالب لا يخالف فيه إلا من لم يمارس علم يعني علم الأسناد ورواية الحديث والنظر في العلل. نعم. وكون غيره لا يحصل له العلم بسبب ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين. هذا الأول، النوع الأول الذي يفيد العلم النظري، يعني حديث آحاد واحتفت به قرينة وهي وجوده في الصحيحين، هذه النوع الأول، القرينة الأولى خاصة بالصحيحين. والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يحدث حينئذ القطع الفكري، والله أعلم. نعم. عندما يذكر هذه القرائن، قد تكون هذه القرائن موجودة في حديث واحد أو قرينتين موجودة في حديث واحد، حديث مشهور وموجود في الصحيحين، حديث مثلا مسلسل بالأئمة وموجود في الصحيحين، يعني لا يمنع أن يكون الحديث فيه قرينة أو قرينتين أو ثلاث. نعم. ثم الغرابة، إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول فرض المطلق، والثاني فرد نسبي ويتم إطلاق الفردية عليه. تمام. انتقل إلى الآن، هو تكلم على المشهور وتكلم على العزيز، انتقل الآن إلى الكلام على الغريب. الغريب فيه نوع من التفصيل. إيش هو التفصيل؟ نحن قلنا أن الغريب هو أن يرويه راو واحد فقط، أن يكون في أقل طبقة يروى بها الحديث هي أن يكون في إسناده واحد. لكن الغريب فيه تقسيم، عندنا غريب مطلق أو غرابة مطلقة. إيش معنى غرابة مطلقة؟ يعني لا يروى إلا عن طريق هذا الراوي فقط. الغرابة هنا هو الحافظ قال قد تكون الغرابة في أصل السند. إيش معنى في أصل السند؟ يعني يرويه صحابي واحد، أصل الإسناد هو الطرف قال الذي فيه الصحابي، الطرف الذي فيه الصحابي قد يكون يعني صحابي واحد، مثل ما وقع في حديث إنما الأعمال بالنيات، انفرد عمر بن الخطاب برواية هذا الحديث، هذا فرد مطلق، يعني غرابة مطلقة. إذا كانت الغرابة في غير أصل السند، يعني في بعض الطرق، أو في مثلا في يعني في طبقة متأخرة عن الصحابة، قال إذا وجدت ف فكثير منها أحيانا ربما يراد بها الغرابة النسبية. إيش معنى الغرابة النسبية؟ الغرابة النسبية وهي أن ينفرد بالحديث أراو معين عن إمام بعينه. مثلا الحديث عندنا مشهور من حديث الزهري، لكن يأتي مثلا من يروي هذا الحديث مثلا عن مثلا الأوزاعي، الحديث مشهور عن الزهري وروي بأكثر من طريق، لكن لما نأتي للأوزاعي نجد لا يرويه عنه إلا راو واحد، يقولون هذا غريب بالنسبة للأوزاعي، قالوا هذه غرابة نسبية. وأحيانا تكون الغرابة لأهل البلد، مثلا الحديث معروف أنه مدني ومشهور، لكن لا يرويه من أهل مكة مثلا إلا عطاء، فيقولون هذا حديث غريب من رواية من رواية أهل مكة. فالغرابة هنا يراد بها غرابة نسبية، يراد به يعني عندما نقول غرابة نسبية معنى ذلك أن الحديث قد يكون مشهور في روايات أخرى، لكن هو غريب بالنسبة لهذه البلد أو بالنسبة لهذا الإمام أو بالنسبة لهذا الصحابي. مثلا الحديث يروى عن عمر، لكن نأتي ونبحث فنجد من روى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، نجد مثلا العلماء الذين ينصون على الغرابة مثل مثلا الترمذي أو مثلا الطبراني أو البزار أو هؤلاء الذين دائما ينصون، نجد البزار يقول هذا الحديث لا يروى عن عبد الله بن مسعود إلا مثلا من طريق علقمة. فمعنى ذلك أن هذه الغرابة نسبية، لكن يعني غير ابن مسعود قد نجد الحديث مشهور. فلذلك هو أراد هنا أن يفصل أن الغرابة أحيانا تطلق ويراد بها غرابة مطلقة، ومعنى الغرابة المطلقة يعني أنه ليس عندنا لهذا الإسناد إلا هذه الطريق. الغرابة النسبية قد تكون تطلق ومؤداها إلى الغرابة المطلقة إذا لم يكن هناك. مثلا يأتي مثلا البزار يقول هذا الحديث لم يروه عن ابن مسعود إلا علقمة، طيب بحثنا لم نجد له طريق أخرى، قالوا هذا مؤداه إلى الغرابة المطلقة. ليش؟ لأنه هو ربما في ذلك الوقت لم يكن متأكد أن الحديث لا يروى من وجه آخر، لكنه يقول هنا يعني قيد الغرابة حتى لا يستدرك عليه أن هناك، لأن خاصة وصف الحديث بالغرابة كما سيأتي معنا، كثيرا ما يصف الإمام الحديث بأنه غريب ولا يروى إلا من هذه الطريق ونجد له طرق أخرى، لأن المسألة مبنية على يعني كثرة الحفظ والاطلاع والتذكر، لأن الإنسان أحيانا الحديث حتى في كتبه ولا يذكره. تعرفون أن الإمام مسلم توفي بسبب أنه تذاكر مع أحد المحدثين فذكر له حديثا فقال أريد أن أكتبه منك، قال هو موجود في كتبه، فاغتاظ الإمام مسلم ورجع إلى بيته يبحث عن الحديث. في ذلك الوقت أتي ب يعني كيس تمر أو يعني من الأشياء التي يعني عرجون تمر أو مهم أنه يعني تمر كثير أتي به، فكان يبحث ويأكل التمر يبحث ويأكل، ما أصبح عليه صباح الله وقد يعني أضر به هذا التمر الذي أكله وتوفي بعد ذلك. فأحيانا يكون الحديث موجود عند الإمام في كتابه لكن لا يذكر، لأن يعني ليس كل ما يكون موجود عنده يكون محفوظا أو يكون هو متذكرا له. نعم. ثم الغرابة إما أن تكون في حفظ السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. طبعا هذا الحديث قالوا هذا الحديث العلماء يقولون كل الناس عيال فيه على عبد الله بن دينار، ما يعني لم يروى من أي طريق أخرى تصح إلا من طريق عبد الله بن دينار، وهذا فرد مطلق. نعم. وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وقد استمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة من ذلك والثاني الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث فيه في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغايران أو لا؟ لا يعني مسألة الغرابة في الغالب إذا قالوا تفرد به فلان أو هو غريب من حديث فلان أو أغرب به فلان فأحيانا يريدون به الفرد المطلق وأحيانا يريدون به الفرد النسبي لكن هم في مثل هذا الموضع في الغالب هم يطلقونه في تقييم رواية الراوي عن شيخه يعني ينظرون في هذا الإسناد فيطلقون الحكم على أن هذا الراوي قد انفرد بالحديث والانفراد كما سيأتي معنا في الكلام على الشاذ والمنكر الانفراد والغرابة قد تضر الراوي في روايته للحديث ويكون الحديث مشهورا من غير طريقه وهنا كذلك أشار إلى مسألة أخرى وهي اختلاف العلماء في مسألة المرسل والمنقطع لا يستخدمون هذين اللفظين يعني بالتناوب فيطلقون الإرسال ويريدون به كل ما لم يتصل ولذلك نجد أن مثلا العلاء في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل يتكلم على كل الروايات سواء كان رواية التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام أو رواية مثلا بعض التابعين عن الصحابة أو رواية بعض الرواة عن غيرهم فكلها يطلق عليها أنها مرسل أو أنها منقطعة أو غير متصلة فلابد أن نفرق بين الإطلاق العام والإطلاق الاصطلاحي الذي سيأتي معنا الكلام عنه وهذا كله سيأتي لكن هو لابد أن يشير لهذا في مثل هذه المواضع نعم فأكثر المحدثين على التغالب لكنهم عند إطلاق الاسم وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع وليس كذلك لما حررناه وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم نعم يعني الحقيقة أن هذا يعني فيه إشكال حتى الذي ينظر في كتب المصطلح يجد أن في ضبط مثل هذه المصطلحات يجد أن كثير منهم يعني وقع عنده شيء من الاضطراب لأن هو يريد أن يضبط المنقطع فيجد أن العلماء يصفون الانقطاع في كثير من المواضع بل ربما في أكثر كلامهم على الاتصال الإسناد وعدم اتصاله وكذا يصفونه بالإرسال فلذلك نجد أن البعض يوسع مسألة الإرسال يقول كل ما لم يتصل يسمى مرسلا وفي المنقطع يعني كذلك وقع لهم نفس الإشكال لكن الحافظ هنا يقول له هو تنبيه يعني مطلوب ليش لأن يعني ممكن لو ينظر الإنسان في أي ترجمة من التراجم خاصة إذا نصوا على بعض الروايات عند الراوي ستجد أنهم يقولون وروايته عن فلان مرسلة أو أنه أرسل في روايته عن فلان وتجدون أن الكلام يعني لا يعني في موضع ليس فيه إرسال وإنما فيه انقطاع. طبعا هذا لا نحن نتكلم عن الإرسال. الإرسال عند العلماء هو أن يقول التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المرسل الاصطلاحي، رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر الواسطة، خلاف بينهم أن يكون التابعي كبير أو صغير، هذا سيأتي الكلام عنه في موضوع المرسل. عندنا الانقطاع قال هو ما سقط من أثناء الإسناد راو فأكثر بشرط عدم التوالي، لأنه لو كان توالى السقط يكون معضلا. أما إذا كان السقط وسط الإسناد من راو واحد ولو في أكثر من موضع فهو منقطع، يقولون منقطع في موضعين أو منقطع في موضع واحد. بداية الإسناد لو سقط راو من بداية الإسناد عندهم معلق، من آخر الإسناد عندهم مرسل، ولذلك الكلام هو على وسط الإسناد. وهذا كله سيأتي معنا بإذن الله تعالى على الكلام على السقط في الإسناد. نعم. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذلك. طيب، هو الآن هنا سنبدأ بال يعني بال بما ينبغي أن نتكلم عنه، وهو أول أنواع الحديث. أما المقدمة هذه كلها التي هي في مسألة المتواتر والآحاد والآحاد أقسامها الثلاثة اللي هو المشهور والعزيز والغريب، والغريب اللي هو ينقسم إلى يعني فرد مطلق وفرد نسبي أو غريب نسبي أو غرابة نسبية أو غرابة مطلقة، هذا كله يعني ليس من مباحث هذا العلم. ليش؟ لأنه لا يتعلق به صحة ولا ضعف، ولا يتعلق به يعني خاصة في الكلام على المتواتر أو وصف الحديث بأنه أحد أو غير ذلك، لا يتعلق عليه به كبير يعني أمر. ليش؟ لأن البحث كله في الأحاد بعد النظر في الإسناد. هو أحاد سواء حكمنا عليه بأنه صحيح أو غير صحيح، لكن الكلام على المتواتر ليس هذا موضعه، لأن الحديث الذي فيه لا يحتاج إلى النظر في إسناده. لذلك هنا انتقل قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الآن هنا يتكلم على النوع الأول من أنواع الحديث، وهو الحديث الصحيح. الحافظ ابن الصلاح ومن تبعه عندما تكلموا على هذا الفن قسموا هذا الفن إلى أنواع، اللي هي النوع الأول الصحيح، النوع الثاني الحسن، الثالث الضعيف، الثالث الرابع المسند المرفوع، وهكذا. طريقة الحافظ كما ذكرت لكم غير هذه الطريقة، أراد إيش؟ أراد أن يضم الأنواع إلى بعضها، فأتى هنا وتكلم على خبر الآحاد المقبول، وبعد أن يتكلم على خبر الآحاد المقبول اللي هو النوع الأول منه الصحيح ثم الحسن ثم بعد ذلك الصحيح لغيره والحسن لغيره، ثم بعد ذلك سيتكلم على مسائل تتعلق باتصال الإسناد من عدمه، مسائل تتعلق بعدالة الراوي من عدمها وضبط الراوي من عدمه، ثم سينتقل بعد ذلك إلى المتن، فهي طريقة مبتكرة حقيقة. ولذلك هنا قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فأول شرط ذكره في هذا النوع إيش هو؟ قال بنقل عدل. طبعا هو حديث أحد متواتر ليس فيه بحث، ولذلك هو يريد أن يقول هنا أن نحن الآن هذا البحث الذي سنبحثه هو في النوع الثاني، ليس النوع الأول اللي هو المتواتر، لا، النوع الثاني الذي هو الأحاد. الأحاد هذا يشمل كل الأنواع التي تكلم عنها. قال خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، الشرط الأول أن يكون عدلا، الشرط الثاني أن يكون ضابطا تام الضبط، لأن سيأتي معنا خفيف الضبط اللي هو غير يعني غير تام الضبط، لأن عندما سيأتي للحسن ماذا سيقول؟ سيقول فإن خف الضبط فالحسن لذاته، يعني فإن خف الضبط مع الشروط المتقدمة سيكون الحسن لذاته. ولذلك هنا قدم مقدمة ليفصل بها الحديث الصحيح، قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. العدالة واضحة سواء كانت في الحسن أو في الصحيح، لكن الأفضلية أو التفاضل سيكون في الضبط، وهذا هو الذي سنتكلم عنه بإذن الله تعالى يعني بعد الكلام على العدل. نجد هنا أنه قال بنقل عدل، الشرط الأول، الشرط الثاني تام الضبط، الشرط الثالث متصل السند، وهذه تسمى عند العلماء الشروط الموجبة أو الإيجابية التي لابد أن تتوفر. عندنا شرطان سلبيان لابد أن ينفى أو ينفي عن الحديث، اللي هو قال غير معلل ولا شاذ، يعني لا يكون الحديث معللا ولا يكون شاذا. فإذا توفرت فيه الشروط الأولى الثلاثة مع عدم العلة وعدم الشذوذ، فمعنى ذلك أن هذا الحديث سيكون صحيحا. طيب، الشرط الأول الذي ذكره قال بنقل عدل. العدل عند العلماء اشترطوا له الشروط، ايش هي هذه الشروط؟ قالوا أن يكون مسلما، وهذا الآن نتكلم عن الرواية، وهي ما يسميها العلماء بالآداء. أما التحمل وهو أخذ الحديث لا يشترط فيه الإسلام، لو جاء نصراني أو يهودي وأراد أن يسمع الحديث لا يمنع. ولذلك نجد كثير من مجالس التحديث، نجد أن في طبق السماع نجد أنهم يقولون وحضر المجلس من الأطفال اللي هم يعني دون سن التمييز، حضر من يعني من الأطفال كذا كذا كذا، حضر من اليهود كذا، وحضر من النصارى كذا. الحديث كانت له يعني كان له أهل، كان له قبول، كان يعني انتشار، فكان حتى غير المسلمين يحضرون، وكثير منهم حضر مجالس ثم بعد ذلك من الله عليه بالإسلام وحدث بهذه المجالس. فمسألة السماع والتحمل لا أشكال فيها أن يحضر حتى غير المسلم. ولذلك نحن الآن نتكلم عن شرط الآداء. المحدث عندما يروي لنا الحديث هل نقبل هذا الحديث أو لا؟ قالوا أول شرط القبول هو العدالة. إيش هي العدالة؟ ما هو العدل؟ قالوا العدل هو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المسلم يخرج الكافر، البالغ يخرج غير البالغ اللي هو الصبي. السالم من أسباب الفسق، قالوا قلنا المسلم البالغ العاقل، يخرج طبعا المجنون، والمجنون فيه تفصيل، إذا كان الجنون مطبق ويغلب عليه الجنون فهذا لا تقبل روايته في كل أحواله، وأما إذا كان يستطيع أن يحدث في حاله فاقته بحيث أن عنده جنون متقطع، فإذا حدث في حاله فاقته ففيها ولا يؤثر الجنون فيه في حال إفاقته فيكون حديثه مقبولا ولا إشكال فيه. إذن المسلم البالغ العاقل. قالوا السالم من أسباب الفسق. أسباب الفسق يعني الحافظ ابن حجر يقول هي إما شرك أو فسق أو بدعة، وبعضهم يقول هو عدم ارتكاب الكبيرة وعدم الإصرار على الصغيرة. والبدعة تؤخر، سيأتي معنا الكلام على في باب الجرح والتعديل على حال الراوي إذا كان موصوف ببدعة، إذا كان موصوفا ببدعة فله أحكام سيتم الكلام عنها هنا. إذن أن يكون سالم من أسباب الفسق. خوارم المروءة، خوارم المروءة هي أمور جائزة لا إشكال، يعني غير ممنوعة شرعا لكنها ممنوعة عرفا، بحيث أن الإنسان لو فعلها يمتهن يتكلم فيه، وربما لا يسمح له بحضور مجالس الناس، ولا يعني يزوج ولا يتزوج منه، كثير من الأمور يعني يعامل بها بسبب خرمه للمروءة. طيب، هي أمور غير يعني غير محرمة شرعا لكنها محرمة عرفا، وعلى الإنسان الذي يريد أن يحدث ينبغي أن يكون في أكمل المراتب، يعني لا يزري الإنسان بنفسه ويرتكب هذه الخوارم ويجعل نفسه عرضة للكلام في عدالته وفي حاله ثم بعد ذلك نقبل منه الحديث، لا. ولذلك عندما عرفوا هذا يعني مسألة الخوارم عرفت بتعريفات كثيرة. أفضل تعريف ويعني حسب ما يظهر وهو أقرب يعني للوصف، قالوا هو كل فعل أو قول أو حرفة يوجب فعلها أو تركها. أحيانا في بعض الأمور يفعلها الإنسان يتكلم فيه، وفي بعض الأمور يتركها يتكلم فيه. ولذلك هنا يقول كل قول أو فعل أو حرفة يوجب فعلها أو تركها الذم في عادات الناس المعتبرة شرعا. يعني عادات الناس أحيانا تكون عادات غير معتبرة شرعا، كان يتعرف الناس على مخالفة الشرع كأكل الربا وشرب الخمر أو غير ذلك، فمن يعني مثل هذا يعني لا يبالى به إذا خالف الشرع. لكن العرف المعتبر هنا هو العرف الذي لا يخالف الشرع، وهذا هو الذي ينبغي على الإنسان أن يلتزم به. إذن هي كل قول أو فعل أو حرفة يوجب فعلها أو تركها الذم في عادات الناس المعتبرة شرعا. فإذا كانت عادات الناس المعتبرة شرعا خالف هذا يعني الشخص ربما يعني يتكلم فيه. عموما الكلام يطول والإخوة المشرفون يشيرون إلى أن الوقت انتهى، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يكتب هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يلهمنا وإياكم الصواب، وأن يوفقنا وإياكم لفهم كلام العلماء على أكمل وجه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.